لا تشيل أوراق الأشجار فترة الصيف، خليها تحت الأشجار على أساس تقلل كمية التبخر وتعمل لحفظ للرطوبة على الأرض. ولا تنسى أيضا اللي حاول لا ترش الأشجار بالماء فترة الصيف، على أساس في بعض الأحيان يتراكم بعض الغبار على أوراق الأشجار، هذا الغبار راح يحمل على الأقل طبقة عازلة، طبقة حماية للأشجار هذه على الأقل فترة الأشهر الحارة جدا اللي هي 6 و7 و8، هذه الأشهر الحارة. فلا ترش الأشجار اللي هي بالماء على أساس أيضا ما تجيب لنفسك يعني الرطوبة العالية بعض الأحيان، واللي يجي من معها اللي هي أمراض الأمراض الفطرية وغيرها. فحاول دائما تكون متوازن في عملية الري. والري مثل ما ذكرنا إذا كان بدل ما يكون كميات كبيرة مرة واحدة، حاول تقلل الكميات وتباعد يعني ما بين، أو تخلي اللي هي التواتر الري يكون أفضل، التواتر أفضل من الكمية. وإن شاء الله الله يجنبكم اللي هي الصيف الحار هذا، ونتمنى دائما أن تخرج الأشجار من هذا الصيف بصحة وعافية وعناية. بعد الصيف مباشرة اللي هي على نهاية شهر 9 بداية شهر 10 لابد من تسميد الأشجار، على الأقل تتغذى وتعوض الفاقد أو المفقود من الأوراق، وتعوض طاقتها اللي فقدتها واللي أنهكها الصيف الحار هذا. لكن مثل ما ذكرت أهم نقطة في الزراعة كلها هي عملية تهيئة التربة. بارك الله فيكم، أخوكم عامر.